بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء محمد بن عبد الله. وبعد، في مستهل الدرس 11 من دروس شرح أصول القراءات العشر، والذي نشرح فيه كتاب العلامة الضباع الإضاءة في بيان أصول القراءة، ويقام الدرس ضمن الدورة الرمضانية 16 لتصحيح التلاوة بجامع الملك خالد بأم الحمام بالرياض. قبل أن يعني نشرع في درس اليوم، نذكر بعضا من أحوال المشايخ مع طلابهم. أحد الأئمة والمشايخ الكبار، وأنا يعني للأسف لا أذكر اسمه الآن، هو شيخ العلامة الألوسي صاحب روح المعاني، التفسير الكبير هذا، يقول: وكان شيخنا لا يقطعه عن الدرس حر ولا برد ولا مطر ولا ريح، وكان وحدث أن كان اليوم عاصفا شديد الرياح كثير المطر، فتيقنت أن الشيخ لن يحضر. فلما كان اليوم التالي، طبعا ما ذهب الألوسي، فلما كان اليوم التالي قابله الشيخ متجهما وغاضبا وعاتبه عتابا شديدا على ذلك. وأذكر يعني موقف شخصي، كنت أقرأ في وقت من الأوقات، في وقت طلب القراءات، على أحد المشايخ في رمضان زي الأيام هذه، وكانت الدراسة أيضا معطلة، ما كانش في دراسة، بس كان رمضان في منتصف العام ولم يكن في نهاية العام، وكان يعني واخد منتصف العام كله في السنة دي. فكنت أقرأ على الشيخ، على أحد المشايخ، الساعة بعد الفجر مباشرة. حاولت أن يعني كان في شيخ آخر أقرأ له، حاولت أن أرتب معه يعني موعدا بعد هذا الموعد، يعني بعد الفجر بساعة. فاعتذر الشيخ بأنه ينام، لا ينام في الليل، وحدد لي موعد الساعة 10 صباحا. فطبعا كان بين الموعدين مشكلة بالنسبة لي، لأني لم أكن عندي سيارة، وكان بين الشيخين مسافة، فكنت يعني أركب جلها وأمشي بعضها، لأن يعني ركوب المسافة كلها بسيارة خاصة كان يكلف، فكنا نأخذ في الغالب الحافلات العامة. فالمهم، في كنت أجلس من الساعة، أنتهي مع الشيخ الأول يمكن الساعة 6 الصباح، وإلى الساعة 10 بين النائم واليقظان، طبعا خايف أن يفوت الموعد، خايف أن يضربني نومة. في طبعا مسجد قريب، هو نفس المسجد اللي يصلي فيه الشيخ، مسجد قريب من بيته، فكنت أجلس فيه مفتوح، أجلس فيه، لكن الجو في الوقت هذا كان فيه شيء من البرودة، فكان صعب أنك تنام يعني نوم متعمق، وفي نفس الوقت تخشى أن يفوتك الموعد. ومن أطرف المواقف في هذا السياق نفسه، أنه مرة، وكان يوم جمعة، قلت للشيخ آتي الجمعة، قال تعال. طيب ذهبت وطرقت الباب على الموعد الساعة 10، ما رد أحد ولا سمعت صوت حركة. انتظرت 5 دقائق، رنيت ثانية، ما رد أحد. ثالثة، طبعا في الوقت هذا لم تكن هناك لا جوالات ولا محمول ولا موبايل ولا أي المرادفات، ولا الهاتف الخلوي ولا النقال ولا أي شيء. فطبعا صعب علي المشوار والانتظار هذا كله، فخالفت يعني شيئا من الآداب وزدت عن الثلاث، يعني كل 5 دقائق أرن رنة على الجرس، ويرن الجرس، أنا سامع الجرس كويس. المهم يعني ما رد الشيخ أبدا، ولا حسيت أن في البيت حركة. قلت هؤلاء تركوا البيت أكيد، يعني سافروا، ناس الشيخ يعلمني أنهم سافروا. المهم فيه جزئية بينهما، أنه لما ذهبت للشيخ الأول كان في مطر خفيف، فيعني أخذت جزء منه في الطريق على الخفيف كده على ما أوصل للحافلات العامة ببساطة يعني، وبعدين يعني أخذت منه طرفا آخر في الإكمال المشوار. المهم جلست تقريبا من 10 إلى 11 كل كده لحد ما انتهى الوقت أصلا اللي بنقرأ فيه. قلت خلاص يعني حتى الشيخ لو قام يدوب أنه يستعد لصلاة الجمعة يعني. بس طبعا ما في صوت في البيت مطلقا، فيش أي حركة، ولا طفل يبكي، ولا الشيخ ما شاء الله. المهم في الأخير مشيت، وكان قد اشتد المطر اشتدادا عظيما وبيني وبين الطريق يعني مجرد أن تجد سيارة حتى ولو خاصة ليموزين تقريبا حوالي 700 إلى 800 متر. فأخذت هذا الدش طويل هنا أنا وصلت، مجرد ما أوقفت التاكسي على طول ركبت، يعني مش في العادة دايما نقول بكام وتاخد كام، ركبت وأغلقت الباب وبعدين نتفاهم، ثم يعني اتفقنا على الأجرة وأكملت المشوار ورجعت لخفي حنين، هو خف واحد لأن أخذنا الخف الأولاني كمان، لكن إن شاء الله الأجر لعله إن شاء الله لا يضيع. المهم اتصل بالشيخ الساعة حوالي 3 قبل العصر بنص ساعة، لا مش 3، لا اتصل بي 5 بعد العصر بشوية، فقال لي أين أنت؟ قلت له في البيت. قال لما لم تأتي اليوم؟ قلت له أهم شيء الحمد لله أنكم يعني أحياء الحمد لله، ويعني لم تسافروا؟ قال لا احنا ما سافرنا والحمد لله بالصحة. قلت له خلاص الحمد لله. قال أنت جيت؟ قلت له جيت وخدت أكثر من حصة والفسحة وأنا دق الجرس. فقال والله كان أحد الأولاد مريض وتعبان وسهرنا به الليل إلى الساعة 9 الصباح، يعني قبل موعدنا بساعة، فكانوا يعني خلاص. فالشاهد يعني أنه بقدر ما يبذل الإنسان من وقت وبقدر ما يناله من تعب، لعل الله عز وجل أن يفتح عليه فتوحات في هذا العلم أو في غيره من العلوم. كنا قد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام على ياءات الإضافة، واليوم هو آخر دروس الجزء الأساس من الكتاب اللي هو الجزء الرئيس اللي هو سماه الشيخ المقصد، فقد بدأ بمقدمة ومقصد وخاتمة، فهذا آخر دروس المقصد اللي هي أصول القراء مجتمعة، ثم بعد ذلك يفصل أصول كل قارئ على حدة. باب اليوم هو باب ياءات الزوائد، والياءات الزوائد في القرآن الكريم هي الياءات المنسوبة إلى المتكلم، الياءات المنسوبة إلى المتكلم. نقول إن ياءات الزوائد الأصل فيها أن تحذف من رسم المصحف، اللي أثبتت منها لا تسمى زوائد، تسمى ياءات، ياءات إضافة، لكن ياءات الزوائد تحذف من رسم المصحف. يقول الشاطبي رحمه الله ودونك ياءات تسمى زوائدا لأن كن عن خط المصاحف معزلا، لماذا؟ يعني هي لم ترسم في خط المصحف، لم ترسم في رسم المصحف هذه الياءات. واختلاف القراء وتختلف عن ياءات الإضافة في أنها لا تثبت في رسم المصحف، هذه أولا. وياءات الإضافة موجودة في رسم المصحف. ثانيا أن اختلاف القراء من حيث القراءة وليس من حيث الرسم، اختلاف القراء في إثباتها وحذفها، أما اختلافهم في ياءات الإضافة فهو في ماذا؟ في إسكانها وفتحها، في إسكانها وفتحها. والقراء في الجملة فيهم مكثرون من يعني إثبات ياءات الزوائد، وفيهم مقلون، أكثرهم مطلقا وبلا منازع وبلا منافس هو الإمام يعقوب الحضرمي رحمه الله تعالى. ثم نافع، يليه أبو عمرو البصري وأبو جعفر رحمهم الله، ثم بقية القراء. في بعضهم ما عنده من هذه الياءات إلا شيء واحد أو اثنين، يعني في متفاوتون. إذن فأكثرهم إثباتا لهذه الياءات يعقوب، زي فارهبوني فاتقوني، اتقوا الله وأطيعوني فاسمعوني ونحو ذلك، ينقذوني، أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عنهم شفاعتهم شيئا مثلا، ولا ينقذوني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني. فأكثرهم إثباتا يعقوب. ثم نافع، يليه أبو عمرو وأبو جعفر، ثم بقية القراء، بعضهم على قلة قليلة جدا وبعضهم دون ذلك. طيب، هناك للقراء أيضا في ذلك مذاهب، ففي بعضهم يثبتها في الحالين، يعني يثبتها وصلا ووقفا، يعني زي ابن كثير مثلا وهشام، قال وتثبت في الحالين درا لوامعا، يعني مثلا الكبير المتعال، يثبتها ابن كثير في الوصل والوقف، الكبير المتعالي سواء منكم، يعني إذا وقف أثبت الياء وإذا وصل أثبت الياء وصلا وقف. وكذلك هشام على قلة ما أثبت، على قلة ما أثبت. بعدهم وفي الوصل حماد، طبعا يعقوب هو إمام الموضوع وهو يثبت في الحالين أيضا، فاتقوا الله وأطيعوني فاسمعوني، وإذا وصل نفس الشيء. طيب، وفي الوصل حماد شكور إمامه، حماد هذا رمز أبي عمرو، وشكور الشين حمزة والكسائي، ومعهم خلف من العشر. وذكرنا أن يعقوب هو الذي يثبت في الحالين ويوافقه ابن كثير، ويوافقه على قلة، ويوافقه ابن كثير ويوافقه على قلة قليلة هشام. أما في الوصل حماد شكور إمامه، عندنا حماد أبو جاء أبو عمرو حمزة والكساء وخلف ونافع، فهؤلاء يثبتون في الايه؟ في الوصل فقط، زي مثلا أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لمن يثبتها؟ يثبت الداعي ودعان، لكن تقول أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الداعي إذا دعان، أو الداعي إذا دعان، لأنه دعان في الوقف ما يثبت، فبالتالي تسقط هنا الياء، تسقط الياء هنا بالنسبة له. نعم، لا في الوقف فقط ما فيش حد، لكن ابن كثير له أربع ياءات يقف فيها وقفا فقط، اللي هي لم يذكرها في الأصول وإنما ذكرها في الفرش، هاد ووال قف وواق بيعيه وباق دنا. هاد ووال وواق وباق، هذه يقف فيها ابن كثير في الواق في الوصل في الوقف فقط، لأنها منونة في الوصل تأتي تنوينا، وفي الوقف تأتي عنده ياء، لكن الأصل عند ابن كثير أن يثبتها في الحالين، وكذلك يعقوب. أما أبو عمرو ونافع وحمزة والكسائي وخلف فإنهم يثبتون في حال الإيه الواصل فقط، ففي حال الوقف تسقط، زي مثلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافهم وخافون، هذه يثبتها أبو عمرو ويوافقه أبو جعفر. طبعا يعقوب ما يحتاج على طول، يعني أي شيء يثبته من هذه الآيات إلا المنون، إلا المنون. فأبو عمرو وأبو جعفر يقول وخافون، لكن لو وصل يقولان وخافوني إن كنتم مؤمنين أو إن كنتم مؤمنين أو إن كنتم مؤمنين، على تفصيل قراءاتهم. فأما بالنسبة ليعقوب يقول وخافوني في الوقف، وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا آت الزوائد. الياء الزائدة في اصطلاح القراء عبارة عن الياء المتطرفة المحذوفة رسما للتخفيف لفظا، واختلف القراء في إثباتها وحذفها لفظا ووصلا ووقفا، وصلا ووقفا، وصلا ووقفا، أو وصلا فقط أو وقفا فقط. فخرج بقيد التطرف مثل ياء يعلم وياء يبيع، وبقيد الحذف رسما للتخفيف لفظا ما لم تحذف رسما أصلا، مثل ياء واخشوني ولأتم يأتي بالشمس كلاهما في البقرة، فاتبعوني يحببكم في آل عمران، والمهتدي في الأعراف، فكيدوني في هود. طبعا ويقيد المواضع دي لأن في بعضها جاء بالحذف، في بعضها جاء بالحذف. مثلا واخشوني ولأتم، دي في البقرة بالإثبات، في موضعان في المائدة بالحذف. واتبعون هذا صراط مستقيم، هذه بالحذف. المهتدي في الكهف والإسراء بالحذف، لكنها بالإثبات في الأعراف. فلذلك قال التي أثبتت فيها الياء في المصحف لا تدخل في الزوائد، لا تدخل في الزوائد، وإنما هو كما قال الشاطبي لأن كنا عن خط المصاحف معزلة، اللي هي عزلت عن خط المصحف فلم تثبت. فكيدوني في هود، وما نبغي، ومن اتبعني في يوسف، فلا تسألني في الكهف، وفاتبعوني في طه، أن يهديني في القصص، ويا عبادي الذين آمنوا في العنكبوت، أن اعبدوني في ياسين، ويا عبادي الذين أسرفوا في الزمر، ولولا أخرتني في المنافقون، ودعائي في نوح، مما اجتمعت المصاحف على إثبات الياء فيه، أو حذفت رسما، ولكن لا لفائدة ترجع إلى اللفظ، ترجع إلى اللفظ، مثل ياء أني أنا يحيي. فإنه وإن خففت رسما بحذف إحدى يائيه لم يخفف لفظا، وبقيد اختلاف القراء في إثباتها وحذفها لفظا ما اتفق القراء على حذفها فيه، مثل ياء الاسم المنادى المحذوفة لفظا، المحذوفة لفظا استغناء عنها بالكسرة، كما في رب اغفر لي، يا قوم استغفروا ربكم، يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم، فإنه لم تثبت الياء رسما في شيء منه، سوى ثلاثة فقط، ثلاثة مواضع سوى ثلاثة مواضع. طيب يعني هو قال إن القيد هو ذاك في اصطلاح القراء المتطرفة المحذوفة رسما، المحذوفة عن الياء المتطرفة المحذوفة رسما للتخفيف، فهي حذفت رسما، هذا ضابط لابد يكون محذوفة رسما، اللي ثبتت في الرسم لا تدخل في هذا الايه في هذا الباب، للتخفيف لفظا، فبعضها حذفت رسما زي يحيي، حذفت الياء الثانية، واحنا قلنا العبرة في الرسم مش بالحاجات الصغيرة اللي رسموها اللي كتبوها، هذه الياء المعقوفة هذه الفارسية لا يقال لها رسم انما يقال لها ضبط، فهذه الياء الثانية حذفت رسما لكنها لم تحذف ايه لفظا، واتفق القراء جميعا على إثباتها، فهذه ايضا لا تدخل. قال وهناك قيد ثاني، أن يكون قد القراء قد اختلفوا في إثباتها وحذفها لفظا، أن يكون القراء قد اختلفوا في إثباتها وحذفها لفظا، أما ما اتفقوا عليه مثل الياء في ربي وقومي فقد اتفق القراء على إثبات حذف الياء فيها، فهذه لا تدخل في باب الايه الزوائد. وربي وقومي المنادى هي محذوفة لغة وقرآنا، يعني ليست فقط في القرآن وإنما في اللغة، أنت لما بتكتب يا قوم يعني بتكتبها في الكلام العادي تكتب يا قوم بس بتكتبش يا قومي، وهي حذفت لأن كثرة تكرارها وكثرة دورها حذفت قوم وحذفت رب، هذا في حال الإيه ها؟ في حال إذا كان هذا في النداء فقط، يعني مثلا في قوله تعالى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، هنا الياء مثبتة لأن هذا ليس نداء، وأدعو ربي هذا مفعول به، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية، هنا مضاف إليه ورب الياء مثبتة لأنه فيش نداء لم ينادي، لكن رب اغفر لي، رب قد آتيتني من الملك، رب هب لي، فهذه كلها يعني أصلها يا ربي اغفر لي، يا رب هب لي، يا رب، أحيانا يثبت الياء الأولى اللي هي ياء النداء أحيانا زي وقيله أو وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم، بس هذا الأقل، ياء النداء نفسها تحذف والياء الزائدة ياء الإضافة أصلا أيضا تحذف، يعني تحذف منها يا آن، لماذا تحذف؟ تخفيفا، تخفيفا في اللفظ، لما تقول يا ربي قل ربي كذا تخفيفا لكثرة استعمالها حتى لغة، يعني ليس فقط في القرآن وإنما حذفت في اللغة أيضا. بالنسبة للياء الأولى اللي هي النداء تثبت على قلة، أما الياء الأخيرة فلا تثبت أصلا إذا كان للنداء، وكذلك قوم، وكذلك كلمة إيه قوم، لكن إذا كان قوم لغير النداء ثبتت ياؤه إذا احتجنا إليها، إن قومي كذبون مش كده، إن قومي، فهذه ما مش منادى، هذا اسم إن قومي كذبون، الياء ثابتة، فلا نقول إيه ليش ثبتت، إن هذا ليست للنداء، شرط أن تحذف الياء من رب وقوم أن تكون للإيه للنداء، وقلنا هذه محذوفة في الرسم ومحذوفة في اللفظ قراءة يعني قرآنا وكذلك لغة. طيب قال ذكر أمثلة لرب وقوم، فإنه لم تثبت الياء رسما في شيء منه سوى ثلاثة مواضع، تفضل، موضعان باتفاق، موضعان باتفاق، وهما يا عبادي الذين آمنوا في العنكبوت، وقصد على المنادى مش على رب وقوم، مش على رب وعلى قوم، قصد أن الياء بعد المنادى إذا كان احتيج إليها للفعل الاسم أن يكون فيه إثبات ياء تثبت في غير كلمة قوم رب، بعضها باتفاق وبعضها باختلاف في رسم المصحف وكذلك في قراءة القراء. الثلاثة مواضع سردها وقال موضعان باتفاق وموضعان وموضع اختلف فيه. قال ها موضعان باتفاق وهما يا عبادي الذين آمنوا في العنكبوت ويا عبادي الذين أسرفوا في الزمر، وموضع بالخلاف وهو يا عبادي لا خوف عليكم في الزخرف. طيب إذن عندنا المنادى في الأكثر أن تحذف الياء الأخيرة من الاسم، أما قوم ورب فكما ذكرنا ليس الأكثر وإنما هو الكل. يا عبادي هناك موضعان أثبتت فيهم فيهما الياء، يا عبادي الذين أسرفوا يا عبادي الذين آمنوا. أما في قوله تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون فأثبتها بعض القراء وحذفها آخرون. قال ولم تثبت لفظا، لم تثبت يعني لم تكتب يعني. قال ولم تثبت لفظا إلا في موضعين وهما يا عبادي فاتقون يا عبادي لا خوف عليكم، فإن كل منهما من القراء من يثبته لفظا في الحالين، ومنهم من يحذفه لفظا فيهما كما سيأتي. فلا شيء من هذا يعد في جملة الزوائد إلا يا عبادي فاتقون لحذفه رسما بالاتفاق وإثباته لفظا في الحالين باختلاف القراء، ويا عبادي لا خوف عليكم لحذفه رسما في بعض المصاحف وإثباته لفظا في الحالين مع اختلاف القراء في إثباته لفظا ووصلا ووقفا. بعد ذلك بدأ يعدد ياءات الزوائد الواقعة في القرآن وقال إنها 121 ياء وتنقسم إلى 4 أقسام. قال أعلم أن الياءات الزوائد الواقعة في القرآن 121 ياء وتنقسم إلى 4 أقسام، لأنها تكون في وسط الآي وفي رؤوسها، وفي كل تكون أصلية وزائدة، فتكون في وسط الآي أصلية في ثلاث عشرة، وهي الداع موضع البقرة وموضعان بالقمر، ويأت بهود المهتد بالإسراء والكهف، نبغ فيها في الكهف، والباد بالحج كالجواب بسبأ، الجوار بشورى، المناد بقاف، ويرتع ويتقي بيوسف، وتكون في القوسين هذا الشيء المشير في أي مكان، وتكون في وسط الآية. طبعا يعني هنا عندنا الأول هو قسم 4 أقسام، قسم الياءات 4 أقسام. قال إنها تكون في إيش؟ في وسط الآية وفي رؤوسها، في وسط الآية وفي رؤوسها. يبقى عندنا قسمان كبيران، في وسط الآية وفي رؤوسها، ثم التي تكون في وسط الآية وفي رؤوسها كل منهما أصلي وزائد. بدأ بماذا؟ بالأصلي. بالأصلي اللي في وسط الآية، اللي في وسط الآية. تفضل. وتكون في وسط الآية زائدة في الآن هو انتهى من وسط الآية أصلية صح؟ والآن يشرع في بيان وتكون عند تكون ديت تشيلوا القوسين، وممكن تاخدوا أي علامة خط ولا حاجة أو نقطة بعد كلمة يوسف، بعد كلمة يوسف نقطة، ثم نبدأ من جديد وتكون، وكان مفروض يعني يبرزها بلون أعلى شو. ما هي غلط برضو الأولى غلط. كتاب كله عاوز. طيب. وتكون في وسط الآية زائدة في 22 زائدة في 22 وهي دعاني واتقوني يا أولي في البقرة اتبعا وخافوني بآل عمران واخشون ولا بالمائدة وقد هدان بالأنعام ثم كيدون بالأعراف تسألن تخزون بهود تؤتون بيوسف أشركتمون بإبراهيم لئن أخرتن بالإسراء أن يهدين إن ترن أن يؤتين أن تعلمن بالكهف تتبعا بطاها أتمدونا فما آتان الله بالنمل إن يردن بياسين يا عباد فاتقون فبشر عباد بالزمر ويلتحق بها والتحق بها يا عباد لا خوف عليكم نظرا لحذفها من بعض المصاحف. طيب احنا نقول نفرق بين هو قال أصلية زي مثلا الداعي كيف أصلية لأن الياء هذه تعتبر إيش لام الكلمة الداعي يعني الفاعل على وزن لو وزنها جبنا الميزان وحطناها تطلع لنا الإيه الفاعل صح فالياء هنا تعتبر إيه لام الكلمة وهي طبعا تقع لام دايما لأنها تصير آخر حرف. طيب هنا احنا ناخد مثال مش كله يأتي الياء هنا تيجي على اللام برضو يفعل. طيب مثلا المهتدي المفتعل وهكذا فهذه الأصلية. أما القسم الثاني اللي هو في قوله تعالى دعاني هي أصلا دعا أصل الكلمة دعا انتهت الكلمة كده النون هذه يسموها نون الايه النون اللي تفصل نون الوقاية نون الوقاية يعني تقولش دعاي فاتقوي ها لا يضعون النون هذه للايه للوقاية. طيب نون الوقاية بعدها الإلياء اللي بيكون بعدها دايما زائدة كيف زائدة كلمة زائدة مش معناها ملهاش لازمة لا زائدة يعني مش من أصل بنية الكلمة فقط وليس أنها لا فائدة منها لا حتى لما يقولون حرف جر زائد ليس معنى حرف جر زائد يعني لا إعراب له لكنه أو ليس له متعلق الأصح نقول ليس له متعلق لكن يعني ما أقول ما جاء أنا من بشير ولا نذير هذا من يقولون حرف جر زائد وفي البعض يعترض يقول ليس في القرآن زائد ماشي هنمشي على القول اللي قال إنه حرف جر زائد أو هل من خالق غير الله هذه تكون في بعض المواضع للتوكيد يعني ما جاء أنا من بشير يعني أبدا ما جاء أنا من بشير هم ينفون ذلك نفيا مطلقا يؤكدون هذا يعني ما قل هل بالدار أحد تقول ما أحد بالدار أقوى منها ما من أحد ولا حتى نص حتى واحد فهنا تأتي للإيه للتوكيد فالإلياءات هذه نقول زائدة يعني أنا لو جيت وزنت الكلمة تطلع بدون الياء تطلع خافوا قالوا خافوني هتبقى قالوني هتبقى طبعا الياء تطلع احنا عندنا اللي هي خافوني هتبقى فعل فلان مش تبقى قالون بقى تبقى فعلوني فاحنا عندنا ما زاد عن اللام هذا يعتبر ايه زائدا ما زاد عن الثلاث حروف دول سواء جاء في الاول في النص في الاخير فهذا يعني استنصر مثلا استفعل نقول الالف والسين والتاء هذه زوائد فليس معنى كلمة زائد أنها ليس منها فائدة وإنما لها فائدة في المعاني وقد تكون لازمة في المعاني لكن هي زائدة عن الميزان الصرفي زائدة عن الميزان الصرفي هنا المقصود أنها زائدة عن الميزان الصرفي وكل الأمثلة فاتقوني وأخرتني وكذا هذه فيها زوائد إذن هذا القسم الأول وتحته ها تقسيمان فرعيان أن تكون في وسط الآية وتحتها أصلية وزائدة وستأتي في آخر الآية وتحتها أيضا إيه أصلية وزائدة. طيب قال وتكون في رأس الآية واخشوني ولا هو أراد أن يقيدها بقوله الموضع اللي هو بعده ولا. نعم. واخشوني ولا تشتروا بآيات. نعم. قال وتكون في رأس الآية أصلية. إذن هذا القسم الثاني اللي هو في رأس الإيه؟ الآية. أيوة. وتكون في رأس الآية أصلية في ست، وهي المتعال بالرعد، التلاق، التناد بالمؤمن، يسري بالوادي بالفجر. طيب هذه في رأس الآية لكنها أصلية. أصلي. الوادي الياء تساوي اللام على طول، وكذا التنادي التفاعل، يعني الياء المحذوفة هي اللام، وهكذا. ويسري برضه يفعل. وتكون في رأس الآية زائدة، وهي الأكثر طبعا، لأنه أنت شفت الأمثلة اللي ذكرها قليلة، ست مواضع وهذه 75. قال وتكون في رأس الآية زائدة في 75، وهي فارهبوني فارهبون فاتقون ولا تكفرون بالبقرة، وأطيعون بآل عمران، فلا تنظرون بالأعراف ويونس، ثم لا تنظرون بهود، فأرسلون ولا تقربون لولا أن تفندون بيوسف، وإليه متاب فكيف كان عقاب، وإليه مآب بالرعد، وعيد دعاء، وعيد دعاء دعاء بإبراهيم، فلا تفضحون ولا تخزون بالحجر، فاتقون فارهبون بالنحل، فاعبدون موضعين. طيب هو يعني عدد المواضع، المواضع لكثرتها نكتفي، يعني تعرف بقية المواضع. قال وقد جرت عادة المصنفين للصفحة. قال وقد جرت عادة المصنفين بعدم درج هذا النوع في الحصر المذكور تسمحا، مع أنه داخل في ضابط الباب، إذ علة الاتصاف بالزيادة، وهي زيادة اللفظ على الخط، موجودة فيه كما لا يخفى. وإنما اتبعتهم على ذلك جريا على سنتهم وتبركا بصنيعهم، كي أكون مشمولا ببركاتهم نفعنا الله به. طيب هو طبعا احنا كان مفروض جزء قبل هذا يقرأ، اللي هو بقي ما اختلفوا في إثباته. طيب الجزء اللي فات احنا قلنا الياء زائدة في أواخر الكلمات في رؤوس الآية، وعددنا بعضها والباقي معروف. قال وبقي ما اختلفوا في إثباته، وقفا فقط، نحو هاد وباق، ونحو اخشون اليوم في المائدة، ويقضي الحق في الأنعام، ننجي المؤمنين، ننجي ماشي بيونس، لهاد الذين آمنوا بالحج، بهاد العمي في الروم، بالوادي المقدس في طه والنازعات، واد النمل في سورته النمل، يعني النمل، يوم يناد في قاف، فما تغن في القمر، الجوار في الرحمن، والتكوير. برضو واحد برضو مرة كان، بس كانت مكتوبة بالباء بدل في، قال يوم ينادي بق. بقاف يعني. يعني مكتوبة بس مش في قاف، مكتوبة بقاف. طيب ايش الفرق بين هذا القسم واللي سبق؟ هذا القسم اتى بعده ساكن، فهو كده في اللفظ لن يثبته احد، في اللفظ لن يثبته احد، لان القاعده ان الحرف المد اذا لقي ساكنا سقط. فمثلا لهادي الذين، هادي اصلها لهادي الذين، يسقط عشان الساكن. قال وكثير من المصنفين لا يذكرون هذا القسم، وإن كان يدخل في ضابط الباب، ولأن يعقوب يثبت هذا القسم إذا أبعدنا الساكن، يعني وإن الله لهادي الذين آمنوا لو وقفت على هاد يقول لهادي وغيره لا يثبته، لا ما في أحد من القراء يثبته. وقال إن أنا لم أذكرها يعني جريا على سنة، بس هو ذكرها أصلا. نعم قال وقد جرت ثاني شهري وقد جاء قال وقد جرت عادة المصنفين بعدم درج هذا النوع في الحصر المذكور تسمحا مع أنه داخل في ضابط الباب، إذ علة الاتصاف بالزيادة وهي زيادة اللفظ على الخط موجودة فيه كما لا يخفى، وإنما اتبعتهم على ذلك جريا على سنتهم وتبركا بصنيعهم كي أكون مشمولا ببركاتهم نفعنا الله بهم. طيب هنا يعني وقال لماذا ذكر ولماذا لم يذكر، هو يعني ذكرها بالفعل، وقال إن البعض المصنفين لا يذكرونها، والصحيح أن تذكر، والصحيح فعلا أن تذكر. قال ثم أعلم أن الفرق بين هذا الذي بدأنا به التفريق بين آيات الزوائد وآيات الإضافة. نعم قال ثم أعلم أن الفرق بين آيات الإضافة وآيات الزوائد ظاهر من جهات: واحد أن الآيات الزوائد تكون في الأسماء والأفعال ولا تكون في الحروف، بخلاف آيات الإضافة فإنها تكون متصلة بالأسماء والأفعال متصلة بالأسماء والأفعال والحروف. هذا فرق لم نذكره، يعني قال آيات الزوائد تكون في الأسماء والأفعال ولا تكون في الحروف، بخلاف آيات الإضافة فإنها تكون في الجميع. نعم اثنين أن الآيات الزوائد محذوفة من المصاحف بخلاف آيات الإضافة فإنها ثابتة فيها. ثلاثة أن الخلاف في آيات الإضافة دائر بين الفتح والإسكان، وفي الياءات الزوائد بين الحذف والإثبات. أربعة أن الخلاف في المضافات جار في الوصل، وفي الياءات الزوائد جار في الوصل والوقف. قال إن ياءات الإضافة، احنا نعلق على الذي لم نذكره. ياءات الإضافة قلنا يعني الخلاف فيها يحصل إذا وصلت، يعني إذا كان واحد يثبت الياء يفتح الياء واحد يسكن، فإذا يعني كان وقف على الكلمة لفعل ياء خلاص فالكل سيسكن. لكن ياءات الزوائد فالخلاف في ياءات الإضافة في حال الوصل فقط، لكن في ياءات الإضافة في ياءات الزوائد يكون الخلاف أحيانا في الوصل وفي الوقف أو فيهما معا. أخيرا الخلاف الأخير خمسة أن الزوائد تكون أصلية وزائدة فتكون لاما للكلمة، بخلاف ياءات الإضافة فإنها لا تكون إلا زائدة، وهنا تم المقصد ولله الحمد والمنة. طيب قال ياءات الزوائد تكون إيش؟ أصلية وزائدة. إنما سمي واحد يقول طب ليش سمناها زوائد؟ ها احنا جاوبنا على هذا السؤال، لماذا سميت زوائد وهي نقول أصلية وزائدة؟ أيوة زوائد من جهة إنها لم تثبت في رسم المصحف فقط، لذلك اللي أثبتت في رسم المصحف من نفس النوع نفسها أختها بس أثبتت لا نعتبرها من الإيه من الزوائد، زي مثلا واخشوني ولأتم الآب لا يذكرونها، لماذا؟ لأنها من الإيه مما أثبتت. وكذلك المهتدي ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون في الأعراف، هذه لا تدخل فيها لأنها ثبتت في المصحف. قال فالزوائد تكون أصلية وزائدة فتكون لاما للكلمة، بخلاف ياءات الإضافة إنها لا تكون إلا زائدة، لأن هي زي ما قلنا كل ما تليه يرى للهاء والكاف مدخلا، زي الهاء والكاف اللي في آخر الايه الضمائر اللي تلحق الايه الاسم. وهذا هو الجزء الأخير من المقصد اللي هو مذاهب القراء في الأصول 37 التي بوبها المصنف رحمه الله في اختلافهم فيها. نعم طيب نعم، الموضع الثالث اللي هو بتاع يا عبادي لا خوف. طيب هو طبعا هنا أصله هنا مش بيعدد ولا بيسرد، هنا يعني بيقول الخلافات، فقد يكون ما يحتاج أن يقول المستثنيات، يعني يقول بالأغلب. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من مقصد الكتاب، شرع في بيان أصول القراء العشرة، وبدأ بقراءة عاصم لأنها القراءة المتداولة في العالم الإسلامي والمشهورة في أكثر بلاد المسلمين، وإن كان هناك يعني على قلة بعض الروايات كرواية الدوري في السودان ويمكن في بعض الدول المحيطة بها، وكذلك رواية ورش ورواية قالون في ليبيا وبلاد المغرب وكثير من دول إفريقيا، وإن كان رواية حفص تزاحمها في أكثر هذه البلاد أيضا، يعني لانتشار المطابع الحديثة ويعني سهولة اتصال الناس الآن ببعض، فأصبح يعني حتى الدول التي تقرأ بروايات أخرى وقراءات أخرى أصبح يعني على الأقل لدى مثقفيهم معرفة بقراءة حفص التي اشتهرت في العالم الإسلامي كله. طيب، وتكلم هو في البداية على مقدمة يعني لماذا بدأ بهذه القراءة، وقال يعني أنه تتبع يعني انتشار القراءات في العالم الإسلامي، وقال أن قراءة أبي عمرو البصري كانت الأول، كانت رواية ورش منتشرة في مصر إلى أواخر القرن الخامس الهجري، لأن طبعا ورش أصلا كان مصريا، هو ذهب إلى الإمام نافع، وله قصة لطيفة أذكر شيئا يسيرا منها، أنه لما ذهب إلى نافع وعرف أنه هو غريب من غير أهل المدينة، وكان يريد أن يقرأ طبعا يعني جاي سفر طويل، فيريد يعني ما طبعا الطلاب كانوا يقرأوا على 5 و10 آيات، فيريد يعني أن يختم بس يعني مش بالاستعجال اللي هو يذهب إليه البعض يعني. فأراد نافع أن يحتال له، قال له إن أردت القراءة فبت في المسجد، يعني لا تروح تدور على حد تنام عنده ولا فندق ولا على أي شيء، وإنما بت في المسجد. ففي الصباح اجتمع الطلاب، طبعا في بعضهم كان يجي بدري جدا يعني عشان يلحق الدور وكذا، طبعا لو يعني راجعتم وأنصح الجميع طلبة العلم والإخوة الحاضرين خاصة وجميع من يسمعوننا عامة بأن يقرأوا كتاب علو الهمة للشيخ محمد إسماعيل المقدم، وفيه كتاب آخر أضخم منه بكثير برضو في نفس الباب، تجد حرص طلبة العلم السابقين وهمتهم العالية في التحصيل. فكان يعني يتسابق الطلاب إلى مجلس الشيخ، ولا يحتاجون أن ينبه دائما يا أخوانا نجي بدري شوي، كانوا دائما يسابقون الشيخ قبل أن يأتي بفترة. فالمهم قال له بيت في المسجد، فلما جاء النافع في مجلس الإقراء في الصباح قال من بات في المسجد فليقرأ. يعني هو كان دائما يقول ليقرأ من أتى أولا، قال من بات في المسجد فليقرأ. فهم طبعا شافوا الطالب غريب يعني شكله غريب، فكان يعني من حسن خلقهم أن قدموه، قالوا يعني إن هذا رجل غريب، يعني مجموعة كده تنازلوا لهم عن وقته، وختم عليه قال 4 ختمات أو 5 ختمات ماني متذكر يعني تحديدا في تقريبا 40 يوما. فالإمام اشتهرت قراءة ورش حتى أواخر القرن الخامس كما ذكر المصنف على عهدته، ثم ذكر أنه الذي انتشر بعدها قراءة أبي عمرو البصري إلى القرن 12. إلى القرن الثاني عشر، منتصف القرن الثاني عشر، ثم حلت بعدها قراءة عاصم في مصر وفي سائر الأمصار. وربما البعض يعلل ذلك أن العثمانيين، أتراك العثمانيين، لم يكونوا يعرفون إلا رواية حفص، لم يكونوا يعرفون إلا رواية حفص، وضبطوا مصاحفهم عليها. وهم كما تعرفون كان لهم الخلافة مدة تقريبا ما يقارب 5 قرون، فطبعا لهم الكلمة المسموعة في العالم الإسلامي سياسيا ودينيا، باعتبار أن الخلافة عندهم، فهو سياسيا ودينيا كانت لهم الكلمة المسموعة. وانتشرت قراءة حفص منذ ذلك الوقت حتى صارت الآن هي القراءة، صارت القراءة الغالبة على العالم الإسلامي كله باستثناء بعض الدول التي ذكرنا. بدأ يعرف بالإمام عاصم، يعني هذه المقدمة احنا تناولناها، عرف بالإمام عاصم، قال: وعاصم هذا، قال: وعاصم هذا هو أول قراء الكوفة الأربعة. طبعا هو مشى على طريقة، احنا يمكن بعد احتمال بعد عاصم نغير الترتيب، يعني ترتيب سرد الدروس، انه بدأ بعاصم، ويعني بدأ بقراء الكوفة، ثم أتبع ذلك بقراء البصرة، ثم بقراء المدينة، ثم ذكر المكي والشامي. ما أدري يعني السبب، يعني ممكن الكوفة ماشي، باعتبار أنه بدأ بعاصم وسرد الكوفيين بعدهم، البصريين بعدهم عشان يكمل العراق، يعني فيها نظر يعني الترتيب. لكن على أي حال إن شاء الله، لعل الله يمد في العمر ويزيد في الهمة حتى نكمل أصول هذه القراءات العشر، لعلنا إن شاء الله نكمل اليوم قراءة أصول قراءة عاصم شكلها طويلة. طيب تفضل. أخذ القراءة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله راويان أخذ عنه القراءة من غير واسطة، أحدهما شعبة ابن عياش الكوفي، والثاني حفص بن سليمان الغضري الكوفي. وقدم الشاطبي وأكثر المؤلفين شعبة لكونه كان عارفا بالقراءات والحديث، وقدم صاحب التيسير حفصا لكونه كان أتقن لقراءة عاصم. وقد مشيت هنا على تقديمه لذلك والاقتصار جل المصريين عليها الآن، وللاقتصار عليها في ضبط المصاحف المصرية والمشرقية غالبا في هذا الزمان، فقلت: طيب، ذكر السبب الذي من أجله قدم عاصما وقراءته، ثم قدم حفصا، وعرف طبعا بالإمام عاصم، ثم عرف بالإمام حفص، وقال إن السبب في تقديمه لرواية حفص أنها ضبطت عليها المصاحف، ولأنها المصاحف المصرية والمشرقية تقريبا الشرق الإسلامي كله يقرأ برواية حفص ويضبط مصاحفه عليها، وأما المغرب ففيه حفص وغيره. قال طبعا هو بعد ذلك سيعتبر حفص، هذا المهم في ذكر هذا القسم، لأننا طبعا جميعا نعرف أصول قراءة حفص، لكن هو بدأ بها لماذا؟ قال يعني بعد ذلك يذكر الذي خالف فيه الآخرون حفصا، يعني الشيء اللي متفق معاه خلاص لا يذكره. مثلا يقول: قرأ حفص بإثبات البسملة بين السورتين مثلا. طب إذا جاء شعبة لا يذكر الجزئية هذه، لا يذكرها، لماذا؟ لأنه متفق. ثم مثلا برضو إذا جاء ابن كثير لا يذكر هذه الجزئية، وهكذا القراء الذين وافقوه، فيذكر الذي خالفوا فيه حفصا. لماذا؟ لشهرة قراءته، لشهرة قراءته. نعم. روى حفص إثبات البسملة، قال: روى حفص إثبات البسملة بين كل سورتين سواء بين الأنفال وبراءة لما تقدم. طبعا احنا بما انها اصول قراءة حفص، يعني سنسردها بدون تعليق إلا ما اشتدت الحاجة إليه. وروى عليهم وإليهم ولديهم وفيهم وعليهما وفيهما وعليهن وما أشبه ذلك من كل ضمير من كل هاء ضمير لجمع أو تثنية مسبوقة بياء ساكنة بكسر الهاء في الوصل والوقف. وكذلك روى وإن يأتهم فاستفتهم ونحوهما مما حذفت ياؤه لعارض جزم أو بناء. يعني إيش رواه إيش بكسر الهاء؟ يعني كسر الهاء في كل هذا وأشباهها وليس في هذا فقط، كل ما شابهه. يأتيهم فاستفتهم عليهم كذا. طيب وروى إسكان ميم الجمع. قال وروى إسكان ميم الجمع إسكان ميم الجمع وهي الميم الزائدة الدالة على جمع المذكرين مذكرين حقيقة أو تنزيلا إذا وقعت قبل محرك نحو عليهم غير عليكم أنفسكم وصلا ووقفا وضمها وصلا وسكونها وقفا إذا وقعت قبل ساكن وإذا كان قبلها هاء مسبوقة بياء ساكنة أو كسرة فله في هذه الهاء الكسرة أو في هذه الهاء الكسرة نحو عليهم الذلة في قلوبهم العجل وإذا كان قبلها غير ذلك فله فيها ضم. يعني هو بيسكن ميم الجمع وبالنسبة للهاء إذا كان بعدها ساكن طبعا واحد يقول ذكرها تاني ليه الهاء ما احنا قلنا انه بيكسر الهاء لأنه يعني في بعض القراء بيكسر الهاء والميم وفي بعضهم بيضم الهاء والميم وفي بعضهم بيضم الهاء وهكذا ففي أخلاف. نعم وإذا كان قبلها غير ذلك غير ذلك فله فيه الضم كبقية القراء نحو عليكم القتال منهم الذين وإذا التقى في الخط حرفان متحركان متماثلان أو متقاربان أو متجانسان فله في ذلك الإظهار قولا واحدا إلا أنه روى قال ما مكنني في الكهف بنون واحدة مشددة. يعني إذا التقى في حرفان متحركان أنه ليس عنده من إدغام الكبير شيء. قال حرفان متحركان تحرك الحرفان فلا يدغم منه شيئا سواء أنه متماثل متقارب متجانس ها زي مثلا مناسككم وجوههم ها هوهم مناسككم فمتحرك ما يدغم منه شيء لا سواء أنه متماثل أو متقارب أو متجانس وإذا قلنا هذا في المتماثل فالمتجانس والمتقارب بطريق الأولى إلا أنه في كلمة مكنني هي أصل مكنني إيه مكنني أصلها مكنني فهذا بعضهم يعتبره يقول هذا من باب الإدغام الكبير في كلمة وهذا طبعا متفق عليه بين جميع القراء إلا المكي فإنه يقرأها بنونين ما مكنني فيه إلا أنه روى ما مك قال وكذلك روى مالك مالك مالك وكذلك روى مالك لا تأمنا بيوسف لكونه لكنه مع الإشارة إما بالروم أو الإشمال لأن احنا قلنا أصلها لا تأمننا. نعم بنون مضمومة ضم كامل يعني لا لحفص ولا لغيره لا لا في وجهه ولا قفع لا المقدم ماشي المقدم مش مش مش الإظهار كده يخفى مفصلة كما قلنا ما لك لا تأمننا على يوسف أما لا تأمننا فلم يقرأ بها أحد ما لك لا تأمننا على يوسف الأولى لا تأمننا على الثانية بينها ما فيهاش أي حاجة لا تأمننا على يوسف هذه المختلسة. نعم طيب في البعض طبعا يعتبر تأمننا ويعتبر مكنني من الإدغام الكبير من الإدغام الكبير لماذا؟ لأن أصلا ما في وجه الإسكان النون الأولى فيهما يعني الأولى مكن فعل ماضي مبني على الفتح إيش اللي خلاها أدغم في النون الثانية؟ فقالوا إن هذا من الإدغام الكبير، وكذلك لا تأمننا. لكن في بالنسبة لتأمننا فيه وجه فيها بترك الإشماء، ليس لحفص وإنما أبو جعفر فقط هو اللي إيه انفرد بأنه روى ترك الإشمام، لا تمنى كده. نعم. وروى هاء الضمير الضميري، وروى هاء الضمير المسبوقة بساكن وبعدها متحرك. طيب المسبوقة هل هي صفة للضمير ولا للهاء؟ هاء الضمير المسبوقة، خلها نحوية كده على السريع يعني. المسبوقة ها؟ هاء الضمير المسبوقة أيها هي صفة لإيه؟ للهاء. ها روى هاء الضمير المسبوقة بساكن ها وبعدها متحرك نحو فيه هدى عقلوه وهم وعقلوه وهم مفروض تدخل القوس. نعم عشان تبقى شاهد قرآني. نعم بالقصر أي ترك الصلة، أي ترك الصلة إلا في قوله تعالى فيه مهانة فبالصلة. وإذا وقعت بين متحركين فله فيها الصلة إلا احنا قلنا الأصل عند القراء إذا وقعت الهاء بين متحركين أن إيه يصلها، يصلها له ملك يؤديه إليك. إلا هو خالف هذه القاعدة هنا في المواضع التي عددها، أرجه إلا أرجه في موضعين فألقه إليهم في النمل فرواها بالإسكان، فرواهما بالإسكان. وإلا يتقه يعني استثنى أيضا. نعم يتقه في النور يرضاه لكم في الزمر فرواهما بالقصر. وروى المد المنفصل والمد المتصل بمدهما قدر أربع حركات، وهو مختار الإمام الشاطبي أو خمس، وهو المذكور في التيسير، وليس له في مد البدل إلا القصر. يعني المد المنفصل والمتصل أربعة على مختار الشاطبي وعلى مختار الداني خمسة، لكن أكثر المقرئين يقرؤون على الأربعة الألفين يعني، وليس له في مد البدل آدم وإيمان وأوتو إلا القصر. وروى تحقيق الهمز، وروى تحقيق الهمز المفرد والمزدوج في جميع القرآن إلا أعجمي المرفوع بفصلت فإنه رواه بتسهيل الثانية، وإلا الذكرين وأختيها فإنه رواها بتسهيل الثانية في المواضع الستة على وجهين، أحدهما جعلها بين الهمزة والألف، جعلها بين الهمزة والألف، والثاني إبدالها ألفا خالصة مع المد بقدر ثلاث ألفات، وإليه ذهب أكثر أهل الأداء وبه الأخذ غالبا. وإلا إذا كانت طيب إذن هو بالنسبة للهمز المفرد والمزدوج رواه بالإيه بالتحقيق، استثنى من ذلك أعجمي وباب الذكرين رواه بالإبدال وهو المقدم الذكرين والذكرين بالتسهيل، وله أختان الآن والله. نعم المقدم شيخ هو الإبدال إبدال وإلا إذا استثنى أيضا وإلا إذا كانت الأولى لغير استفهام والثانية ساكنة فإنه يبدلهما كالباقين، ولم يدخل ألفا بين الهمزتين مطلقا. وروى ضيزة في النجم بإبدال الهمزة ياء. احنا نقول الكلام طب ده يقولوا ليه ليش يقول الكلام هذا؟ لأنه في اختلاف بين القراء، ومثلا ضيزة هي أصل كلمة ضيزة أصلها ضئزة، فيقال أبدلها ياء لأن في ابن كثير مثلا يقرأها بالهمزة على أصلها. وروى ضيزة في النجم بإبدال الهمزة ياء، وكذلك بادئ بهود وضياء حيث وقع، والبرية في موضعيه، وأبدل همز كفوا في الإخلاص وهزؤا حيث وقع واوا. وروى النبي وبابه والنبوءة بالإبدال والإدغام. لأن أصل هذه الكلمات كلها أصلها مهموزة، أصل الكلمات هذه مهموزة، البريئة وكفؤا وهزؤا وضئزا وضئاء وبادئ والنبي والنبوءة. وفي بعض القراء يقرأها مهموزة والجمهور يقرأها بغير همز، هذه الكلمات كلها. ولم ينقل شيئا، ولم ينقل شيئا مما صح فيه النقل عن غيره من القراء. ولم الجمهور الكوفيون، نعم الجمهور الايه الكوفيون الجمهور، لا لا مش شرط الكوفيون، جمهور اذا صحيح. اذا اجتمع اكثر القراء على راي او على قراءه، سواء انه اربعه، يعني اربعه فما فوق. طبعا اذا كنا بنتكلم عن السبعه، اربعه فما فوق هذا يسمى الجمهور، واذا كنا نتكلم عن العشره يبقى فوق الخمسه، سته فما فوق نقول الجمهور، لكن خمسه يكون خمسه خمسه، انا استطيع ان اقول الجمهور. وجاء عنه السكت، وجاء عنه السكت لغير الهمز في اربعه مواضع عوجا قيما، اول الكهف ومرقدنا هذا بياسين، من راق بالقيامه بل رانا بالتخفيف اي المطففين. طيب هذه المواضع يقولون هذا السكتات الواجبة لحفظ، يفرقون بينها وبين السكتات الجائزة لحفظ ولغيره. هناك سكتتان جائزتان اللي هما فيه ها في آخر مالية هلكة في الحاقة، وهناك أيضا إن الله بكل شيء عليم براءة، هذا يقولون هذه سكتة واجبة جائزة لكل القراء. طبعا هنا هو يتكلم عما في الشاطبية والدرة، يتكلم على ما في الشاطبية والدرة، وإلا السكتات هذه الواجبة لحفظ هي واجبة من طريق الشاطبية فقط، وباقي الطرق فيها تفصيل، باقي الطرق فيها تفصيل، بعضها يعني يسكت في المواضع الأربعة، وبعض الطرق روى السكت في موضعين دون غيرهما وهكذا. وأظهر ذلك إذ، وأظهر ذال إذ عند التاء، عند التاء والجيم والدال والزاي والسين والصاد، نحو إذ تبرأ، إذ جاءوكم، إذ دخلوا، إذ زينا، إذ سمعتموه، وإذ صرفنا، ودال قد عند الجيم والذال والزاي والسين والشين والصاد والضاد والظاء. يعني نقول نختصر الموضوع ده، نقول انه اظهر اذ عند جميع الحروف، واظهر قد عند جميع الحروف، واظهر واظهر تاء التأنيث عند جميع الحروف، وكذلك لم هل وبل عند جميع الحروف. يستثنى من ذلك بالنسبة لقد إذا جاء بعدها تاء، يعني نستثني من كل هذا، يعني ذا الإذ وذا القد ها وتاء التأنيث وهل وبل، كل هذه يظهرها عند جميع الحروف، نستثني من ذلك قد إذا جاء بعدها الإيه تاء، قد تبين مثلا خلاص. طيب بالنسبة لتاء التأنيث يستثنى إذا جاء بعدها تاء أيضا، لأنه يصبح من قبيل الإيه متماثلين. ويستثنى كذلك إذا جاء بعدها طاء، قال الطائفة أو همت طائفة، قال الطائفة أو همت طائفة. أيوة مداخلتك شيخنا، هنا حضرتك تقول أن جميع الحروف، المقصود هنا يعني الحروف الخاصة بالذال، الحروف الخاصة بالقد، حتى لا يظن بعض أن جميع حروف الهجاء يعني. أيوة لا هي جميع الحروف، ما هي أصل دول إذ وأخواتها، الحروف دي اللي حصل فيها يعني اللي هو يقول نعم إذ تمشت زينب صالة دلوها ثمية جمال واصلة من توصلها. فهنا يقولون حروف إذ هي التاء وكذا كذا إلى آخر الحروف، فإحنا نقول هذه اللي وقع فيها خلاف القراء، بعضهم يظهر وبعضهم يدوم. طب بقية الحروف ما دول بس الحروف يظهر، فإحنا لما نقول جميع الحروف إحنا نقصد فعلا جميع الحروف، يعني حروف اللي اختلف فيها القراء في إذ وأخواتها، أو اللي اتفقوا أو بعضهم أدغم وبعضهم أظهر. فهو يظهر عند ذا الإذ مع جميع الحروف وتأتي التأنيث عند جميع الحروف وقد جميع الحروف وهل وبل عند جميع الحروف. نستثني من ذلك بالنسبة للدال إذا جاء بعدها تاء، ونستثني للتاء ها إذا جاء بعدها إيه تاء وطاء. طبعا الدال برضو إذا جاء بعدها دال قد دخلوا ها وقد دخلوا بالكفر، لأن دال ما دام متماثلين خلاص. الدال إذا جاء بعدها دال أو تاء، والتاء إذا جاء بعدها تاء أو طاء. ونختصر يعني الموضوع ده كله ونكتفي بذلك عن الأمثلة. وأظهر كذلك الباء المجزومة، طبعا هو قال والباء المجزومة يعني أظهر. نعم قال والباء والباء المجزومة عند الفاء نحو أو يغلب فسوف، واللام عند الذال من يفعل ذلك حيث وقع، والفاء عند الباء في نخسف بهم، والذال عند التاء في عذت ونبذتها واتخذتم وأخذتم وما تصرف منهما، والثاء عند التاء في أورثتموها ولبثت كيف جاء. أيضا لبثت حطه في القوسين. والدال عند الذال في كاف ها يا عين صاد. كيف اللي خدت حقها يعني؟ نعم. طيب خلاص سرع كل. وعند الثاء في ومن يرد ثواب ومن يرد ثواب. نعم. والراء المجزومة عند اللام في نغفر لكم واصبر لحكم، والنون عند الواو من ياسين والقرآن نون والقلم. وأدغم الثاء في الذال في يلهث ذلك في الأعراف، يلهث ذلك في الأعراف، والباء في الميم في اركم معنا بهود، والنون في الميم من طاسيم ميم. طبعا نحن نكرر مرة أخرى لماذا ذكر هذا كله وإحنا عارفينه كله ها؟ لأن هذا وقع في خلاف القراء، هذه كلها كل ما ذكر وما سيأتي أيضا في هذه وقع في خلاف القراء، وبالنسبة لنا احنا هذه معروفة، لكن نعرف أن هذه حصل فيها خلاف حتى لما بعدين يقول مثلا ومثلا روى أبو عمرو البصري إدغام مثلا قد في حروفها وتاء التأنيث في حروفها كذا خلاص. نعم. وأظهر النون الساكنة عند حروف الحلق الستة المجموعة في أوائل كلم قول الإمام الشاطبي ألا هاج حكم عم خاليه غفلا، وأدغمهما بلا غنة في اللام والراء وبغنة في الأحرف الأربعة التي يجمعها قولك يؤمن، إلا إذا اجتمعت النون مع الياء أو الواو في كلمة كدنيا وصنوان فإنها تظهر اتفاقا. وقلبهما ميما بغنة، قلبهما يعني النون والتنوين، وقلبهما ميما بغنة مع الإخفاء عند الباء، وأخفاهما بغنة عند باقي الأحرف. وقد بسط العلماء الكلام عليهما في كتب التجويد فاطلبه إن شئت. وروى الفتح قولا واحدا في جميع ما أماله غيره، لكنه أمال الراء في قوله تعالى مجريها بهود. وحاصل مذهبه في الراءات أنه يفخم الراء وصلا إذا كانت مفتوحة نحو ربنا، أو مضمومة نحو رزقنا، أو ساكنة بعد فتح نحو الأرض، أو ضم نحو قرآن، أو بعد كسرة أصلية وبعدها حرف استعلاء نحو فرقة. لكن اختلف عنه في فرق بالشعراء من أجل كسر القاف، وصح عنه فيه الوجهان. وكذلك يفخمها إذا سكنت بعد كسرة عارضة متصلة كانت نحو ارجعوا في الابتداء، أو منفصلة نحو إن ارتبتم، أو لازمة منفصلة نحو الذي ارتضى. ويرققها في حالتين، واحد إذا كسرت نحو فرجالا رئاء. نعم. اثنين إذا سكنت بعد كسرة أصلية متصلة وليس بعدها حرف استعلاء نحو مرية، هذا حكمها في الوصل. وأما حكمها في الوقف فإنه يفخمها إذا وقعت بعد ضم أو فتح سواء. طبعا الرأت أغلب أحكامها اتفاقية من القراء، لكن الذي خالف في ذلك هو ورش، يعني ورش رقق كثيرا من الرأت التي أجمع القراء الآخرون على تفخيمها، وهذا السبب أنه يعني استفاض في الكلام عن الراء، وإلا يعني أغلب أحكام الراء اتفاقية، لكن ورشا خالف جمهور القراء في ذلك وقرأ بترقيقها في بعض المواضع وبعض الضوابط. نعم. أما حكمها وأما حكمها في الوقف فإنه يفخمها إذا وقعت بعد ضم أو فتح سواء كانت في الوصل مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، نحو الدبر بالنذر، وكذلك يفخمها إذا وقعت بعد ساكن مسبوق بضم أو فتح نحو العسر الفجر، ويرققها إذا وقعت بعد ياء ساكنة نحو السير ويسير، أو بعد كسرة متصلة نحو تستكثر قدر، أو منفصلة بساكن نحو الشعر السحر، إلا أن أهل الأداء عنه اختلفوا فيما إذا كان الحاجز بين الكسرة والراء صادا أو طاء نحو طبعا في حال الوقف، يعني في الكلام هذا كله في حال الإيه؟ الوقف. مصر وعين القطر، فبعضهم رققها طردا للقاعدة وبعضهم فخمها نظرا لحرف الاستعلاء، واختار ابن الجزري التفخيم في مصر والترقيق في عين القطر نظرا لحالة الوصل فيهما. وحكم اللامات عنده الترقيق، إلا لام لفظ الجلالة إن ضم ما قبلها أو فتح نحو من الله رسل الله، للإجماع على تفخيمها حينئذ. ووقف بالتاء. طبعا احنا برضو الخلاف أغلب أحكام اللام إجماعية إلا ورش برضو خالف في بعض اللامات، مثلا فصلى الصلاة ظلموا ونحو ذلك، لكن بقية القراء كحفص تفخم بس في لام الجلالة بالشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله. ووقف بالتاء وقفا اختباريا اتباعا لخط المصحف العثماني على هاء التأنيث المرسومة بالتاء المجرورة، ووقعت في 13 كلمة. الأولى رحمة في 7 في البقرة والأعراف وهود وأول مريم وفي الروم وفي الزخرف معا. 2 نعمة في 11 موضعا، ثاني البقرة وفي آل عمران والمائدة، وثاني إبراهيم. طيب عن المواضع هذه مذكورة محصورة في جل كتب التجويد وموجودة في المقدمة الجزرية، فالقاعدة أنه إذا رسمت تاء التأنيث بالتاء فإنه يقف عليها بالتاء، وغيره من القراء منهم من يقرأ ويقف عليها بالتاء ومنهم من يقف عليها بلها. عدد بقية المواضع 13، يعني نترك عدها اختصارا. وكذلك حكم ما اختلفت القراء في إفراده وجمعه، اللي هو طبعا المواضع دول الأولى لم يختلف في قراءتها بالإفراد، اللي هي رحمة ونعمة إلى آخره، فحفص يقف عليها بالتاء، وحتى اللي اختلفوا فيها بعضهم قرأها بالإفراد وبعضهم قرأها بالجمع، فحفص أيضا يقف بالإيه بالتاء، وهو 12 موضعا كلمة ربك بالأنعام وحرف يونس وموضع بغافر، غيابة حرف يوسف، آيات للسائرين، آيات للسائرين موضع ولا موضعين؟ آيات للسائرين موضع واحد. أصل قلت آيات للسائلين. آيات من ربه بالعنكبوت، الغرفات في 7، على بينة بفاطر، من ثمرة بفصلت، جمالات بالمرسلات، وكذا يا أبت. من ثمرات بفصلت، جمالات بالمرسلات، وكذا يا أبت يوسف ومريم والقصص والصافات، مرضات موضعي البقرة وفي النساء والتحريم، وهيهات موضعي المؤمنون، ولا تحين بصاد ذات بهجة بالنمل، اللات في النجم، ووقف بلا بلا بلا ياء على هاد وواق وواق. طيب وباق. طيب ذكر هنا انتهى من التاءات. طبعا ذات بهجة قيدها ببهجة لأنه فيه ذات قرار ومعين وغيرها، يعني ذات العماد، لا هو قال ذات بهجة اللي فيها بهجة اللي في النمل. ولا تحين مثلا قيدها بحين لأن في فرأيتم اللات والعزة، لا ليس هذا المقصود. بعد كده قال وقف بلا ياء على هاد وواق ووال وباق، ووقف على الهاء. تفضل. وقف على الهاء بدون ألف بعد بدون ألف بعدها كالرسم في أيه بالنور والرحمن والزخرف. أن كما سبق أن قلنا أن هذه الثلاث مواضع رسمت بدون إيه؟ بدون ألف، فهو وقف كالرسم بدون ألف. أيه وتوبوا إلى الله جميعا أيه إذا وقف. نعم وقف على النون. وإذا وصل فتح الهاء. نعم. وإذا وصل فتح الهاء فيهن. ووقف على النون في من ويكأن، وعلى الهاء من ويكأنه، وهما في القصص، وعلى النون في ويكأن حيث وقع، وعلى أيا وعلى النون في وكأي حيث وقع، وعلى أيا، وعلى ما في أيا ما تدعو بالإسراء، وعلى ما وعلى اللام أيضا في مال هؤلاء بالنساء، وما لهذا بالكهف والفرقان، فما للذين في المعارج. وحاصل مذهبي. طيب احنا طبعا هذه ما فيها اشكال، في اي ما يجوز لك ان تقف على ايا او على ما، ولله اللي هي الاسراء في سورة الاسراء قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، اذا ممكن يجوز لك اختبارا او اضطرارا تقف على ايا او ما، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما، أو تقول أيا، هذا اضطرار أو اختبار فقط، لكن إذا أردت أن تبدأ تعيد مرة ثانية أيما تدعو فله، لا تبدأ تقول تدعو فله، لا. وكذلك لام الجر التي فصلت عن مجرورها، ما لهؤلاء وما لهذا بالكهف والفرقان وما للذين كفروا، يجوز لك أن تقف على ما أو على اللام، وجاز الوقف على اللام رغم أنها دائما تتصل بالإيه؟ بالاسم المجرور مباشرة لانفصالها رسما، لانفصالها رسما. هذا خارج الموضوع لكنه سائر، يعني الوقف عليها سائر، والأولى الوصل، الوقف على إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما سائر، لكن الوصل أولى، أو على الأقل أن الابتداء لا يحسن بما بعدها، لأن الابتداء بما بعدها ما تكون بدلا من مثلا، فبالتالي لا يفصل البدل عن المبدل منه. قال وحاصل مذهبه في ياءات الإضافة. قال وحاصل مذهبه في ياءات الإضافة المختلف فيهن بين القراء العشرة أنه أسكن كل ياء وقع بعدها همز قطع، نحو إني أعلم مني إنك وإني أعيذها، لكنه استثنى من ذلك 13 ياء ففتحهن، وهن يدي إليك وأمي إلهين كلاهما بالمائدة، معي أبدا في التوبة، معي أو رحمنا في الملك، أجري إلا في 9 مواضع، موضع بيونس وموضعين بهود وخمسة بالشعراء وموضع بسبأ. وفتح كل ياء وقع بعدها لام تعريف نحو ربي الذي، لكنه استثنى من ذلك عهد الظالمين في البقرة فسكنها، ويلزم من تسكينها حذفها وصما. وأسكن كل ياء وقع بعدها همز وصل نحو لنفس ذهب. وأما الياءات اللواتي لم يصحبهن همز أو لا متعريف أو لا متعريف ففتح منهن وجهي بآل عمران والأنعام، بيتيا بالبقرة والحج ونوح، محياي بالأنعام، معي بني إسرائيل بالأعراف، معي عدو بالتوبة، معي صبرا ثلاثة بالكهف، وذكر من معي بالأنبياء، معي ربي ومن معي كلاهما بالشعراء، كلاهما بالشعراء، معي ردئا بالقصص، وما كان لي بإبراهيم وصاد، ولي فيها بطاها، ما لي لا أرى في النمل، وما لي لا أعبد بياسين، ولي نعجة بصاد، ولي دين بالكافرون، وأسكن وليؤمنوا بي بالبقرة صراطي صراطي مستقيما، ومماتي لله كلاهما بالأنعام، ورائي بمريم، أرضي واسعة بالعنكبوت، شركائي قالوا بفصلت، وإن لم تؤمنوا لي بالدخان. وروى يا عباد لا خوف بالزخرف بحذف الياء في الحالين قولا واحدا، ومذهبه في الياءات الزوائد حذفهن في الحالين، إلا أنه استثنى قوله تعالى فما آتاني الله في النمل، فرواه بإثبات الياء مفتوحة وصلا، واختلف أهل الأداء عنه في حذفها وقفا، وهنا تمت أصول روايته ولله الحمد. طيب وعلم. احنا طبعا آيات الإضافة وآيات الزوائد فصلها الشيخ رحمه الله، وآتاني احنا قلنا هذا على ما ذكر في الشاطبية، فله في فيها الإثبات والحذف في الوقف، فما آتاني، ولكن في الوصل تثبت مفتوحة فما آتاني الله. وهناك خلاف أيضا في غير الشاطبية يفصل في محله. قال واعلم أني جعلتها أصلا تترتب على هي إيش اللي جعلتها؟ جعلتها أصلا تترتب عليه أصول غيره من رواة القراء العشرة، بمعنى أني سأقتصر على كل منهم عن كل منهم على ذكر أصوله التي خالف فيها أصول رواية حفص، وأترك الأصول التي وافقوه عليها. وهذا مهم، لأن هذا يبين منهجه فيما يستقبل من الكتاب. نعم. هذا يبين منهجه فيما يستقبل من الكتاب، اتكالا على العلم بها منها وطلبا للاختصار. وإذا كان الخلف بين راويي قارئ يسيرا، عزوت إلى القارئ دون راويه، والله الموفق. هذا اللي صار عليه، لم يفصل قارئ يعني راويين عن روي عن قارئ إلا قالون ورش، اختلاف أصولهما اختلافا كبيرا. أما باقي القراء قال قراءة أبي عمرو البصري قراءة، والأصل إذا كان القارئ يعني خلاف الراويين عنه قليل أن يبوب للإمام مباشرة، لكن إذا كان يعني الخلاف كثير ذكر الأول يعني يا إما فصلهما تماما كورش وقالون، يا إما أنه يذكر الأول ما اتفق عليه الراويان ثم بعد ذلك يعدد اختلاف كل راوي. وبهذا نصل إلى ختام هذا الدرس، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، أن يرزقنا وإياكم وييسرنا لليسرى، وأن يجنبنا وإياكم العسرى، وأن يختم بالصالحات أعمالنا، ويغفر ذنوبنا ويفرج همومنا، وأن يجمعنا وإياكم دائما على الخير إخوانا على سرر متقابلين في دار كرامته، وأن يغفر لوالدينا ولمشايخنا ولمن له فضل علينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.